إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن كتاب التوحيد مصحف البخاري ونحن مع باب ومقلب القلوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب مقلب القلوب. وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم الآية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم وابن عبد الله بن عمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. هذا الباب باب عظيم، فيه دلالة على بعض مسائل العقيدة الهامة، منها بعض صفات الباري سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأورد المصنف رحمه الله هذا القسم العظيم الذي كان يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، ومقلب القلوب، ومقلب مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقلبها كيف يشاء. والمقصود يا عبد الله أن قلب العبد في تصرف الله تبارك وتعالى، هو الذي يصرفه كيف يشاء. والآية الكريمة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هي نظير قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومعلوم أن السيئة تستتبع ماذا؟ السيئة. فبما أنهم لم يؤمنوا أول مرة بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، بل يفعل ما يشاء ويختار. وفيه جواز القسم بأسماء الله وصفاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بمقلب القلوب، ومقلب القلوب هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. والمقصود أنه يصرفها كيف يشاء، من هدى إلى ضلالة، ومن الضلالة إلى هدى، يهدي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولذلك وقد ورد بعض هذه الألفاظ، بعض ألفاظ هذا الحديث في باب القدر، لأن له علاقة بالقدر. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي الحديث الصحيح إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. وفيه أن من صفات الله عز وجل أنه مقلب القلوب وأنه مصرف القلوب، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالعبد المؤمن يقسم بالله أو بصفة من صفاته، لذلك جاء وعزة الله ورب السماء والأرض والذي بعثك بالحق والذي نفسي بيده، كل ذلك من صفات الرب سبحانه وتعالى التي يجب أن تثبت كما أثبتها الله عز وجل في كتابه وكما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك بيان أن أعمال القلوب أنها تعتبر أعمالا كما هو حال أعمال الجوارح، فالقلوب لها أعمال ولها معتقدات. فمن أعمال القلوب الإخلاص واليقين والإنابة والخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة ونحو ذلك مما هو معلوم من أعمال القلوب. فلنعنى بهذه القلوب ولنأطرها على الحق أطرا ولنجبرها على الحق جبرا ولنستعملها في طاعة الله، وهي تتعود على ما تعودها عليه، فتستطيع بإذن الله بما حباك الله من قدرة على فعل الخير أن تجعلها لا تخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى ولا تنهمك في معصيته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم بشأن الكفار: لهم قلوب لا يفقهون بها. الله سبحانه يقول الله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. ويقول تبارك وتعالى مبينا أعمال بعض أعمال القلوب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذه القلوب إذا قست بين الله عز وجل أنها تصبح أقسى من الحجارة. قلوب العباد إذا قست تصبح أقسى من الحجارة. قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يقول تبارك وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول تبارك وتعالى في حق الكفار أصحاب المعاصي التي تتراكم على القلوب: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكلما تراكمت الذنوب كلما أظلم القلب وبعد عن الله. وقد جاء في تفسير هذه الآية حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر سوق إلى قلبه، يعني نظف. وإذا زاد زادت. وهذا هو الرأي المذكور في الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذا فإنه يجب على المسلم أن يتألم حر أن يتعاهد هذه القلوب، بسم الله، الحمد لله، لا خلاص، أن يتعاهد هذه القلوب وأن يعودها على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يعمرها بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن حاجة القلوب إلى الغذاء الروحي أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب. ولذلك تجد أنها إذا أهملت وتركت تصدع وتمرض وتظلم، تظلم بها المعاصي والذنوب. فكثرة المعاصي تجعلها قلوب مظلمة، تجعلها قلوبا مظلمة لا تعرف طريق الهدى أين هو. فالواجب علينا أن نطهرها، أن نطهرها بالجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وبتلاوة القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن أعظم أدواء القلوب الشرك الخفي السري، وهو الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا وتعلق قلبه بالمخلوقين من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يسمي أهل العلم خوف القلوب بخوف السر، وهو أعظم أعظم وأخطر أنواع الخوف. لأن الذي يرهب الأصنام والأوثان والأولياء في قبورهم دليل هذا على فساد قلبه وتعلقه بالمخلوقين من دون الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تتعاهد هذا القلب يا عبد الله بالطاعة والأعمال الصالحة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يرضيه، واجتناب كل ما يسخطه. والجد والاجتهاد في العمل الصالح الذي هو غذاء القلوب، العمل الصالح هو غذاء القلوب، ولا سيما إن بني على العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنحرص كل الحرص على تعهد هذه القلوب وتعويدها على طاعة الله تبارك وتعالى وأطرها على الحق وملازمة ذكر الله تبارك وتعالى والجد والاجتهاد فيما يرضيه ويقرب إليه سبحانه وتعالى. فرعها يا عبد الله وتعهدها وأعطها حقها وعودها على طاعة الله فإنها تتعود على ذلك. وطهرها من الحقد والحسد والتعلق بغير الله والبعد عن ما يسخط الله تبارك وتعالى. هذا هو علاج تلك القلوب، يعالجها المرء بتلاوة القرآن، بالذكر، بمجالسة الناس الطيبين، بالبعد عن المعاصي والآثام التي تقصيها عن ذكر الله، فتقصيها عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن من أعظم أعمال القلوب هي الإخلاص، وهو أمر عزيز لا يطلع عليه إلا رب العالمين، ونحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لذلك كل امرئ مسلم عليه أن ينتبه لنفسه وأن يخلص أعماله لله وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله وأن يكثر من الطاعات. كل شخص قد يجد صراعا في نفسه بين الحق والباطل بسبب القرين ومصارعته، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا وله قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، غير أن الله أعانني عليه فأسلم، سواء قيل أسلم فلا يضر أحدا أو أسلم من شره فلا يبلغ إلى ما يبلغ إليه، إلى ما يبلغ من الآخرين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عصمه ولأن الله حافظه ليبلغ رسالات ربه. ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. واعلم يا عبد الله أنه ما ترانت الذنوب على القلوب فإن صاحبها يصبح مرتجا عليه لا يدري ماذا يفعل ولا يدري أين يتجه، لأنه لم يتخذ الأسباب الواقية التي تقيه شر أمراض القلوب بالإكثار من الطاعات والإكثار من ذكر الله والتعود على أذكار الصباح والمساء وجميع الأذكار في المناسبات، وكذلك الأذكار المطلقة التي يحيي الله بها القلوب الميتة، يحيي الله بها القلوب الميتة. فهذه القلوب تحتاج إلى علاج باستمرار، ولا تغفل عنها يا عبد الله، إياك أن تغفل عنها ويتسلط عليها الشيطان، ويتسلط عليها شياطين الجن والإنس، ويتسلط عليها الهوى، وتتسلط عليها الفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة سوداء بيضاء، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا يضره أو لا تضره فتن ما دامت السماوات والأرض، وقلبا أسود مرباد شديد السواد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ماذا؟ إلا ما أشرب من هوى. وهذا لو نظرتم كيف ينطبق على أهل البدع والأهواء الذين تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فيعمى يعني يعمى عليهم الأمر فيصبحوا لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين الخبيث والطيب، ولا بين الحلال والحرام. ولا بين الطريق المستقيم والطريق المعوج. فاجتهدوا يا رعاكم الله في رعاية هذه القلوب، وأعطوها حقها وأعمروها بطاعة الله وبالصلاة وبتلاوة القرآن وبالتضرع إلى الله آخر الليل، بأن يحفظ هذه القلوب التي هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. واعلم يا رعاك الله أن صلاحها وفسادها بيد الله، لكن الله يعطيك الأسباب ويقدرك عليها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإياك أن تسوف، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. ونحن في زمان كثرت فيه ما يسمى بالسكتات القلبية، بينما تراه أمامك جالسا يتكلم بلسان وشفتين، وإذا به ما بين عشية وضحاها هشيم أو هامد كالهشيم، كأنه لم يبقى في هذه الحياة يوما. وقد كثر موت الفجأة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد تحققت هذه النبوة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح قلوبنا، وأن يجعلها عامرة بطاعته، وأن يلينها لطاعته وعبادته، وأن يصلحها، وأن يجعلنا نتحكم فيها فلا نغرس فيها إلا خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، منزل السحاب وهازم الأحزاب والقادر على كل حال، الذي إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب، نسأله تبارك وتعالى أن يلطف بإخواننا في سوريا. اللهم الطف بهم في سوريا، اللهم ارحمهم، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم خذ بأيديهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم استأصل شأفة عدوهم، اللهم اقطع دابرة، اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد، اللهم اجمع كلمة المسلمين على السنة، اللهم اجمع كلمة المسلمين على السنة، اللهم اخزي أعداء السنة، اللهم اخزي أعداء السنة، اللهم اخزي أعداء السنة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله. سائل كريم يقول: من المعتمرين كثرهم الله. آمين. يقول: ما حكم الحزام الذي يمسك ملابس الإحرام وفيه جانبان مخيطان؟ لا حرج في الحزام الذي يربط به الإحرام، وليس المقصود مخيط أو غير مخيط، المقصود أن تتجنب الملابس المعتادة الطاقية، ليست مخيطة لكنها ممنوعة، وقد توجد خفاف غير مخيطة لكنها ممنوعة، والعمائم غير مخيطة لكنها ممنوعة. فكلمة المخيط يعبر بها بعض الفقهاء لأن أكثر ما يلبس ماذا؟ من المخيط. وإلا لو كانت الحذاء مخيطة لا حرج عليك على ألا تتجاوز الكعبين، ولو لبست كمرا مخيطا أو حزاما مخيطا لا حرج عليك، ولو انشقت ملابس الإحرام وانقطعت وخيطتها حتى تصلح الشق الذي فيها لا حرج عليك إن شاء الله. لكني أحذر إلى من التحيل على ملابس الإحرام، أحذر من التحيل على ملابس الإحرام. التحيل، بعض الناس يجعل كباسين من القماش من هنا إلى في الإزار والرداء إلى أسفل، وهذا غلط، كأنه قد لبس قميصا وبنطالا أو إزارا مخيطا، يعني لا فرق بين أن يلبس إزارا سرواء السراويل وبين أن يلبس هذه الكباسين التي خدع بها بعض الناس وأفتى بها بعض من لا فقه عندهم في الدين. فالمفروض المسلم يتحرى يعني موافقة السنة ولا يتحيل على الفتاوى. الآن أحدثوا سراويل يعني ما غير مخيطة، وقالك هذه ما فيها شيء، وبعضها سراويل لاصقة باللصق. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء، فالبس كما أبيضين فالبس كما كان يلبس. أما دعوة أنك تخشى من انكشاف العورة، فلست أحرص على ستر عورتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنكشف عورته، ولم ولله الحمد اعتمرنا وحججنا ولم تنكشف عوراتنا، ولم نلبس سراويل ولم نحتل على تلك الإحرامات. نعم. يقول السائل: أصير يقول إذا نام في الليل يأتيه يغشاه قلق شديد ولا يخشع في صلاة الليل إذا قام، يقول: وكان يحفظ من القرآن الكثير ولكن أصدقاء السوء ضيعوه والآن تاب إلى الله ولكن بقي القلق عدم الخشوع. أولا نسأل الله أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وثانيا يا عبد الله، إذا تبت إلى الله توبة نصوحة من ذنب فابتعد عن جلساء السوء الذين ربما يعيدوك إلى سابق عهدك ويقول لك: لا تضيع شبابك، أنت الآن بكرة تكبر وتتوب، والآن متع نفسك بما تشاء من شراب ومن غانيات ومن دائرات ونحو ذلك، فهذا كله من تلبيس إبليس. فإذا اختفيت عن أعين الناس فقل لنفسك: إن الذي خلق البرية يراني، فاعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاجتهد يا عبد الله في البعد عن جلساء السوء، واستمر على طاعة الله، والجأ إلى ربك في وقت السحر واسأله المزيد، وفي السجود وبين الأذان والإقامة وفي المناسبات الطيبة، وأكثر من الدعاء، والجأ إلى الله عز وجل، وثق بأن الله سوف يعينك بإذنه. نعم. هذا أحسن الله إليكم، كم سؤال يطلبون الدعاء للمسلمين في الدول التي نسأل الله أن يرحم ضعف المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق أينما كانوا وحيثما وجدوا، كما نسأل تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعم. مع أن السبب هو المظاهرات التي تكلم عليها كثيرا. نحن نقول أن الداء لا يداوى بالداء، وما سلط الله علينا أعداءنا إلا بسبب تقصيرنا في جنب الله. فالحل قبل كل شيء، قبل التفكير في المظاهرات المستوردة من الغرب والتي لا أصل لها في الشرع، وقبل التفكير في أي شيء، علينا أن نعود إلى الله، أن نوحد الله، أن نخلص أعمالنا لله، أن نجتهد في أن تكون أعمالنا موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عن التعصب، سواء تعصبا طرائقيا طائفيا صوفيا أيا كان هذا التعصب، لنقبل على السنة. الإقبال على السنة هو الحل، الإقبال على السنة هو الحل للكوارث التي تمر بالمسلمين أو التي يمر بها المسلمون. وما أصابك المصيبة مما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهل من رجعة إلى الله؟ هل من إخلاص لله؟ هل من نبذ لعبادة القبور والتعلق بأصحاب القبور؟ هل من نبذ للصلبان وتقليده والتشبه بأصحاب الصلبان؟ هل من نبذ للأفلام الخليعة والتمثيليات، حتى ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية هي إثم عظيم، ولا يوجد في الإسلام شيء اسمه تمثيليات إسلامية، وإنما الدجاجلة ضحكوا عليكم وقالوا لكم هذه تمثيليات إسلامية، يكفي أن اسمه تمثيل، والتمثيل معناه ماذا؟ ها؟ الكذب. مثل يعني إيش؟ كذب. لا، والأدهى من ذلك والأمر أن يأتي أحد الماجنين والماجنات والداعرين والداعرات فيمثل دور أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه أو المقداد أو غيرهم، وتأتي داعرة فتقوم بدور أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن من أبغضها وقلاها، أو خديجة، أو دور فلانة، أو دور نسيبة بنت كعب أو نحو ذلك. وقد يأتي بعض المسلمين ويمثل دور فرعون ويتكلم على أنه فرعون ويقول للناس أنا ربكم الأعلى، ها؟ أو يقوم بدور أبي جهل، أو يقوم بدور أبي لهب، أو يقوم بدور الساحر أو الكاهن. هذا كله، كل هذا من التقليد الأعمى للكفار. هذه التمثيلات ليست من دين الله في شيء. أكثر المسلمين بدل ما يقضي الآن، الحمد لله عندنا قناة السنة وقناة القرآن في المسجد، من المسجد الحرام ومن المسجد ليش النبوي، شغالة 24 ساعة. وأنا أعجبني عناية إخواننا في بلاد المغرب عندما زرتهم، ما دخلت بيتا من البيوت التي دخلتها إلا وأسمع صوت قناة السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القرآن قال الله تبارك وتعالى. فهذا فضل، فجزى الله خادم الحرمين الشريفين خيرا على الأمر بإنشاء هاتين القناتين المباركتين، مع تطوير قناة إذاعة نداء الإسلام لتكون على مدى اليوم. فهذا فضل من الله، لكن البعض من الناس لا ينظر إلى هذا، يقلب من قناة إلى قناة، إما يبحث عن، إن كان من المارقين يبحث عن القنوات المارقة الفاسدة والمفسدة والتي تدعو إلى الخنا والزنا، وإن كان من بعض المتدينين على غير هدى يبحث عن القنوات التي تسمي الأشياء بغير اسمها، تعلم الناس التمثيل وتسميه دينا، تعلمهم الغناء وتسميه دينا، مثل ما يسمى بقناة الرسالة وقناة طيور الجنة وما إلى ذلك من القنوات الخرافية. أقول القنوات الخرافية البدعية الغنائية التمثيلية المهزلية التي غرست في بلاد المسلمين باسم الدين، والدين منها براء. فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل، وأن نسمع، إذا أردنا أن نسمع فلنسمع قناة القرآن من المسجد الحرام، أو قناة السنة من المسجد النبوي الشريف. هذا إذا كنت صادقا في إرادتك الخير. فاتق الله يا عبد الله وانتبه لنفسك، وانبذ هذه القنوات من بيتك ومن كل من مجتمعك ولا تأتي بها لأولادك. يقول لك والله أنا أتحكم في القنوات، أجيب القنوات لكني أحذف القنوات الفلانية من عرب سات ونايل سات وزفت سات، فيعني أنا أتحكم. والله ما تستطيع، وأقول لك لن تستطيع. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هذا مو صحيح، هذا غير صحيح، أنت تخادع نفسك. والله الأولاد اللي عمره 5 سنين يتحيل على القناة أكثر منك ولا تدري، قد يأتي بسلك من الجيران أو يأتي من الهواء عن طريق الأرايل عن طريق الجيران وأنت لا تدري، فتفقد بيتك. واحرص ولا تحتج بفعل الناس، لماذا يكون هذا موجودا؟ طيب لو أن في بلد يشرب فيه الخمر نقول ليش الخمر موجود إذا نشرب؟ ها؟ وإذا رأينا يشربون الدخان العفن المحرم نشرب الدخان؟ لو رأينا أحد يأكل الخنزير هنا في بلاد الإسلام نروح نأكل الخنزير؟ لا تحتج. الاحتجاج بفعل الناس حجة إبليس. حجة من؟ حجة إبليس وحجة كفار قريش، بل قالوا إن وجدنا آبانا على أمة، وإبليس هو الذي قال فبربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو يعرف أن الله حق وأن وعد الله حق وأنه على باطل، لكنه جحد وجحد واستيقنتها أنفسهم. فاحرصوا عباد الله على تطهير بيوتكم وأسماعكم وأبصاركم وأعصابكم من سماع هذه الأشياء. وبمناسبة الأعصاب أحذركم من دعاة البرمجة الإيش؟ العصبية الشيطانية الإبليسية الجديدة التي ربما انخدع بها بعض الناس. الآن يأتيك الأولاد يقول أنا أمسك النار أنا أقع في النار ولا تحرقني. كذب، كذبت ورب الكعبة، لا تستطيع. ليه أنت إبراهيم عليه السلام؟ أنت من تكون؟ هذه الآن يضحكون على أولادنا ويضحكون علينا بما يسمى بالبرمجة العصبية، وهي خدعة من اليهود والماسونية والغرب والشرق، والآن يطبقها بعض أدعياء العلم وبعض أدعياء يعني العلوم، وأن هذا من التقدم. والله ما أخذتم من التقدم شيء، أخذتم الهراء، وإلا فالإبرة تستوردونها، ها؟ الإبرة والمخيط والثياب التي عليك مستوردة، لكن شاطرين في ماذا؟ في التقليد في هذه الخزعبلات. والحمد لله يعني قد أخذ، ولا سيما في بلادنا قد أخذ بحظ كبير من الحضارة والتقدم المحمود، لكن مع ذلك بعض الشباب الآن يحاول أن يقلد الكفار في طقوسهم وفي مثل ما يسمى الآن بعيد الحب. هذا عيد الحب أصله وثني، يعني الذي يحيي معنى ذلك أنه يحيي الوثنية، كمن يدعو إلى عبادة اللات والعزة ومنات وهبل. قد لا يدري بعض الناس، ولكن هذا من التشبه في الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فاحذروا عباد الله من هذا التشبه الخطير، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم: بماذا تنصحني شيخنا؟ ابني بلغ من العمر 40 عاما ولا يسمع نصحي ولا أمري له للصلاة، فماذا أفعل معه؟ وهل أنا مؤاخذ بعمله؟ المشتكى إلى الله، واصل نصحه واجتهد وتبرأ منه وضيق عليه في النفقة وضيق عليه في أولا أغره ببعض الأشياء، فإذا استمر ضيق عليه ولو في النفقة، لكن لا أنصح بإخراجه من البيت، لأنه ربما انضم إلى شر أكبر. لا شك أن ترك الصلاة كفر، ولكن ربما وقع في ما هو أعظم من ذلك. نعم. وهذا سائل كريم يقول، يسأل عن أو أكثر من سؤال، حدوها يقول: هل الشارع من أسماء الله؟ يقول الشارع الحاكم، هل هو من أسماء الله؟ لا. هذا الثاني يقول: عادل أو العدل؟ إن الله حاكم عدل، نعم العدل من أسماء الله، والعادل بلفظة العدل لم ترد، وإنما هي صفة من صفات العدل سبحانه وتعالى. لكن الشارع يقال على سبيل الإخبار، يعني الله هو المشرع الذي يرجع إلى قال الله وقال رسوله، وإلا فقد يطلق المشرع أو الشارع حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ الإخبار، وأنه المبلغ عن الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.